ومنها الذي سنذكره اليوم أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليكون هذا الحديث عنوانا لحديثنا، وكذلك حسب البركة ربنا يباركنا في الوقت ويسرنا، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم يعدد علينا فضائل هذا الشهر بجملة من الأحاديث ليستنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم ويقوم يقوي النبي صلى الله عليه وسلم العزائم ويرتفع ويشتد وتقوى ريح الإيمان في قلب العبد ليستقبل بفضل الله عز وجل مواسم الخيرات. وإذا تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لعلمت سبحانه بعظم من الحديث السابق الذي قلناه جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فقلنا افترض الله عليكم صيامه، قلنا سبحان الله أنه في كل أيام السنة يتقرب إلى الله عز وجل العبد بالصيام، لكنه لا يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بصيام فريضة. وعلمنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وطاه فيما يرويه عن رب العزة قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينتقل رمضان في تعامل العبد مع الصيام كعبادة كطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل انتقالة عالية، انتقالة من التطوع من النفل إلى الفريضة. ولا يعلم الفرق بين الفريضة والنفل إلا الله الذي فرضها سبحانه وتعالى، حين قال لذلك في الحديث القدسي المنسوب إلى الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك عندما يتكلم الإنسان سبحان الله عن جمال رمضان وليس له فقه في الأمر، فيقول لك تعالي كده نتكلم على جمال القيام وما أمتعه، على جمال زيادة القرآن فيه، وكلها بفضل الله عز وجل خيرات. لكن الأولى أن يبدأ العبد بما فرض الله عز وجل فيريد الفريضة. إن الله عز وجل أول ما تحدث عن رمضان في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم. فذكر عز وجل الكتاب الصيام المكتوب في شهر رمضان. حديث عن الصيام، وذكرت أن رب العزة تبارك وتعالى ذكر الصيام أول ارتباط في شهر رمضان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم يليها القرآن، وإن كان ارتباط القرآن عظيم إلا أنه ليس بفريضة مع موطن النزول، وكذلك استحباب أن يدعو العبد لأنه موطن بفضل الله عز وجل لاستجابة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فليس للإنسان إذا اعتاد الطاعة وعلم أنه فرض وإن كده زي كل سنة هنصوم أنه يقلل من قيمة الصيام، وهو عبادة الشهر، وهي فريضة الشهر، وخلافها تقرب إلى الله عز وجل بعبادات مستحبة، تقرب إلى الله عز وجل بمواطن جعلها الله عز وجل باستغلال رمضان، وقد جعلها الله عز وجل موطن لهذه الفضائل. فيكون الراجح في الأمر أن يبدأ العبد بالوقوف على الصيام ومعانيه، بأن يجيد الصيام، بأن يحسن التقرب إلى الله عز وجل بما فرض. وكيف لا، والصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة الذي لا يكتمل الإسلام إلا به. نحن نقول سبحان الله، أنت تقولي على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بتقولي قيمة الشهادتين ليه؟ علشان بني الإسلام على خمس. فهل يا جماعة لو أنا جيت لصرح كده شايفة الحمد لله مين زي ما قلت لكم لبناته وهو من غير أساس ولا أعمدة ينهار. فالصيام ده اللي احنا بنتكلم عليه والحمد لله اعتدنا عليه لدرجة ان احنا يعني صيام رمضان عادي، الدرس النهاردة ده عن الصيام اللي احنا لازم هنعمله، لا، ممكن سبحان الله يقوم البيت من غير سقف تعريشة ولا جدر برضو سبحان الله ولو من طين يابس، إلا أنه يهدم إن لم يكن له أعمدة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالبناء الضعيف للمسجد النبوي، جاب إيه؟ جاب أعمدة من جذوع النخل، وبعد كده بقت عريش. فأنت لما تيجي تعرفي إن اللي أنت بين يدي ده ركن من أركان الإسلام، الحمد لله الذي جعله عندي قاعدة ركن، مش معناها إن هو تدنى عليه نرمي رانا فلا نجيده فلا نعطيه أهميته، بل هو الأهمية بمكان. زي الناس اللي جاية تجدد في كل حتة وتسيب إيه؟ تسيب الأساس. الناس اللي عايزة تجدد الأساس بتقوم تعمل لك تحت الدور الأول أعمدة تشيل لك الإيه؟ تسمية كثيرة معذرة والله كنت مش عندي هدوم. إيه هو اللي خليك لو سمحتي. اللهم صل على محمد. إيه كده قطع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسمية كثيرة. يبقى أهمية الصيام إن هو الركن سبحان الله، ركن أركان الإسلام، سبحان ربي العظيم، لا يكتمل الدين إلا به. كذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرة أنه من الشرائع المنقولة من الأمم السابقة، فرب العزة تبارك وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأهمية الحديث عن الصيام بين يدي هذا الشهر إن إحنا زي ما قلنا قبل كده إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هو شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك. فانتقال الشرائع والنسك من أمة إلى أمة لأهمية هذا النسك المنقول لعظم هذا النسك، فسبحان الله انتقاله كتب عليكم كما كتب قبلكم في أهمية لهذا الصيام، بل وأن الله عز وجل قد فرضه على الأمم السابقة على هذه الأمة لما يحدث فيه من تهفئة، مدرسة تربوية واجتماعية يربى الإنسان على ما سنسوقه من ثمرات الصبر، من ثمرات الصيام، يحدث له الصبر ومخالفة الهوى والنفس وتنكسر شهوته ويحترم النظام الرباني فيقتضي ذلك احترامه للتشريع، يحترم ويتولد عنده سبحان الله الالتزام بقوانين الجماعة، يشعر ولو في فترة ما وجيزة من مغرب من فجر المغرب بما يشعر به الفقراء، نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، فيتعو ذلك لمواساتهم، مواساة المساكين والمحتاجين، يدفع ذلك إلى شعور بهم فيأخذ من صفوة ما عنده ويؤثرهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان قصر، يجعل الإنسان ينتقل من اهتمام إلى اشتغال سبحان الله بتزكية هذه النفس وبالعبادة لله عز وجل بصلاة وذكر وقيام وغيرها. لو تكلمت سبحان الله على ما ذكر الله عز وجل من قدمة الصيام في رمضان وارتباطه بهذا الشهر لما انتهيت، ولكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نسوق ذلك في بعض النقاط حتى ينتظم لنا الكلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل أنعم على عباده في الشرائع. الله يا جماعة سبحان الله تيجي الناس كده اللي ربنا يقبلها وتعبانة نفسها تقول لك سبحان الله أنا لما بسجد كأني خدت جنب جلسة، يعني خد على دماغي ربنا عافينا وياهم الكهرباء، فبتقولي الحمد لله على الصلاة، الحمد لله أنا بفصل من الدنيا الناس شوية وبسكن يبقى فيه سبحانه نعمة خفية في ممارسة الطاعة، كان الإنسان الدورية لتفريغ هذه الشحنة. أنا أخذ هذا سبحان الله أخذ هذه الصلاة كدلالة على ذلك، أو مثلا الذكر لما الغدة اللخامية بتنشط نفس الجلالة فباخد أي حاجة كده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأضرب لساني سقف حلقي فتنشط للفظ الجلالة اللام اللي في لفظ الجلالة، الغدة النخامية تهدى أعصابي، يعني إيه نعم كتيرة جدا لممارسة الطاعة. من أنعم النعم ما أوجده الله عز وجل في نفع للإنسان وجسده حتى فوائد صحية سبحان الله، من أنعم النعم أن ينعم الله عز وجل على عبده بافتراض الصيام. علشان كده الناس يقولك العلماء في إعجازهم وجدوا أن الإنسان لابد أن يمر بمرحلة تجويع ومرحلة تجويع غير اختيارية، يعني مش يوم ويوم لا، سبحان الله بيضيف. فمسافة شهر وهم لسه ما توفروش، قالوا ان هو عايزين لضبط الجسد ووظائفه وصحته ان هو سبحان الله بيضيف يفضل يجوع كده شهر ومتتالي. فقالوا لك خليها 12 ساعة لمدة 30 يوم. ما يعرفوش بقى تكملة الدراسة بتاعتهم ان هي لازم تبقى صباحية مش مسائية، وان هي تبتدي من الفجر وتنتهي المغرب، مش 12 ساعه ولا حاجه، اللي هو الضبط الرباني. من انعم النعم ان يفرض الله عز وجل علينا الصيام، فتكون فيه فضل صحه الانسان، فتظهر فيه اثر العباده والتسليم لها. لماذا في هذا الشهر؟ ولماذا بهذه الصوره؟ ولماذا التوقف عن هذه الاشياء؟ انعم من نعم الله عز وجل عباده ان يسر لهم سبيل الصيام، وان يجعل هذا التشريع بهذا الضبط، بهذه الموانع، ايه المفترات من غيرها سبحان ربي العظيم، علشان يدخل في مدرسه صحيه يخرج منها سبحان ربي العظيم معافى الجسد. لو تبع المدرسه دي سبحان ربي العظيم للمدرسه الصحيه بتاعه القيام لما نتكلم عليها، فينضبط عموده الفقري الله، ويبقى كده ممشوق القوام بهذه الرياضه الليليه التي صنعها، وازاي ان الرياضه دي بتبقى بالليل ما تبقاش بالنهار زي ما كان الصيام بالنهار، والاعتدال الجسد النهاري والليلي يخلي صحة الإنسان دوريا في رمضان كده كل 11 شهر يجي شهر يخلي الإنسان. وأن تصوموا خير لكم سبحان ربي، يبقى تعرفي يعني مدرسة رمضان. أضيفي إلى إن أنا لا مش هتكلم عنها دلوقتي، أن ما يحدث من زكاة للروح وانتعاشه بالعبادات يخلي الانسان ينتعش ويصح جسدا ونفسا، اللي هي بيسموها لك الصحه النفسيه، فيبقى صحه بدنيه وصحه نفسيه سبحان ربي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عليه الصلاه والسلام من صام رمضان. اذا صيام رمضان هنا فريضه، ولكن انا والله بمثلها كده سبحان الله بالام الحنونه اللي تقول لابنها والله يا ابني لو طلعت مثلا الاول هديك كذا، هديك موبايل، هديك متريال، هديك مكافأة، هديك يا بنتي حتة الذهب. سبحان الله، أسأل الله عز وجل أن لا يحوجنا له. المردود الحقيقي في نجاح الولد وشافته عنينا إن هي بتشجعه علشان ينجح لنفسه. ما شفتش حد نجح يعني أمه تخنت ولا ولا ولا قلبها بطل دق. العائد لا يعود على على على على, على, على الأم ولا الوالد، وإنما يعود وينصب على على الشخص سبحانه وتعالى. فلذلك رب العزة تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطينا بعض مكافآت علشان يشجعوا على الصيام من باب الترغيب، وبعض الأشياء الأخرى فينا الترهيب رغم أنت والله الترهيب من ترك هذه العبادة، مع أن الإنسان مردود الحقيقي اللي هيرتقل اللي هينتفع به أو هيترد عليه هو الصيام، هينفعه إيه؟ هينفعه هو. ولذلك الفضائل المسؤولية ينتفع بها الإنسان جسدا ونفسا وروحا. من هذه التي نسوقها قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا غفر، غفر تجميع من النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنب. أبدأ بهذه الفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت وقفت معكم فيه معنى المغفرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فات، الحديث بتاع اللي هو على جميع تغفر لجميع خلق إلى مشكل أو مساح اللي هو ليلة النصف. قلت لكم عارفة يعني إيه يغفر؟ أسألك من واسع فضلك، عارفة هم الذنوب يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، اللي شيلها على قلبك واليوم القيامة هتشيلها يشيلها على ظهره ويكلف بها مرور إلى الصراط، هينزاح. اللهم احمل لنا عنا الهموم. يا أهم الذنب اللي بيأرقك، أسأل الله عز وجل مغفرة تشملنا في رمضان وقبل رمضان بفضله محمد، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ما كان لك فاغفر، وما كان لعبادك فتعمله عنا. الرعب اللي انت خايفة لما يعرض عليك الكتاب، كل ده يسعدك إذا نظرت إلى كتابك فلم تجد فيه سنة. إذا تتبعت ما يوزن لك من ميلك فلم تجدي في كفة السيئات سيئة. إذا حمد بمين مررت على الصراط كالبرق الخاطف ويزيد فلم تنهشك كلالبة. المختصر إيه؟ إن رب العزة تبارك وغيرها من مواطن القيام سبحان الله قبلها والأمن، اللهم ارزقنا الأمن يوم الوعيد، والأمن والأنس والنور وما يحدث للعبد بين يدي قبره. ما له ذنوب، الذنوب اللي بيتعجل بعقوبتها في القبر ما فيهاش. سبحان الله، مشهد مشهد ملك الموت أو الملكين في القبر، مش كل ده إذا كان العبد الكافر. طب إذا كان العبد العاصي، عاصي ليه له رصيد سيئات؟ الحياة، اللهم ارزقنا الحياة الأخروية والبنية، هتختلف لما اللهم إلى من يوحى وإلى من يتق، اللهم اغفر لنا كلها وقوتك لا حول ولا قوة لنا إلا بك. يعني إيه يغفر؟ نفسي نقعد مع بعض كده تشوفيها كده، أسأل الله عز وجل واسع فضله وتفرحي بالحديث ده، إن رب العزة تبارك وتعالى جاب لك نفحة مش بس تزيدك درجات، لا، تمحو عنك سائر سيئات. هذه النفحة رمضان غفر له، كبيرة قوي. طب خليها سنة، استغفر الله. طب إيه سنتين؟ خليها سنتين. أو طبعا استغفر الله، يعني اقول اعوذك ان اقول زوره، يعني يوم بيكفر سنه، طب يوم فيه مكفر زي سنتين زي عرفه، اضربها في اتنين يبقى 60 سنه. لا، وما يدريك، انما اراد الله عز وجل بعبده الخير كله كله كله، طال عمره ام قصر، كثرت ذنوبه ام قلت، غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل الصيام. ثم حفلت نصوص أخرى بما يجعل الإنسان يضبط صيامه، فيقول الله عز ونبيه صلى الله عليه وسلم يبين بالصيام. خلي بالك، من صام رمضان إبانا واحتسابا، عشان تمشي تكتبيها لك في الجنب إن شاء الله عناوين، علشان أنا هقول بعد شوية اجمعنا فلانة بتزيد أجر في الصيام عن فلانة، علشان الاحتساب اللي حسبه، علشان النية اللي تولدت إليها مع الصيام، علشان زيادة العبادة اللي الحمد لله مين أدخلتها مع الصيام. الناس مش كلها لما تمتنع فقط من الفجر إلى المغرب بتاخد درجة واحدة، هم درجات عند الله. ولذلك خلي بالك من قضية احتساب الصيام، حطيها في المكان اللي دايما بتاخدي منه السحور، وليكن مثلا بـ بـ بـ تحت شفونيرة أو تحت زاز مطبخ أو غيره، علشان كل سحور تجددي انها تحتسب. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي كتاب الله عز وجل قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرون ذكر ابن عباس أن السياحة هي الصيام. قالت السيدة عائشة: سياحة هذه الأمة هذه الصيام. وقال ابن عباس: السياحة في القرآن هم الصائمون. وذكر كذلك آخرون، الضحاك وابن عيينة وغيره، أنهم من ترك الطعام والشراب والنساء فهو سائح. وكذلك قال الضحاك: كل شيء في القرآن السائحون فإنه الصائمون. قول عز وجل في التحريم: مؤمنات مسلمات قانتات تائبات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. كما قال تعالى: عسى ربه ان طلقهن ان يبدو ايديك العلماء صائمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما نحتسبه أن نأتي بعمل لا مثل له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غفر له من ما قد مقدم من ذنبه فقط، بل صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أبا أمامة أيوه في بيته دخان نهارا إلا إذا نزل به ضيف، فإذا رأوا الدخان عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف، لما كان يقوم بسرد الصيام حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فقلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يرتقي به على. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا عدل لا، يعني طب اجيب ايه اكتر من كده؟ اقول ايه على الصيام؟ سبحان الله، اقول القيام يعادله كذا، القران يعادله كذا. من النبي صلى الله عليه وسلم كانه بين يدي العبادات رفع الصيام على كل هذه العبادات بقوله لا له وبقوله لا عدل له. انظري كيف تلقى وصيه لا يرى دخان في بيت عد خلاص في المقارنة ما بين كيف ارتفع الصيام. الآن الله عز وجل أضاف هذه العبادة الله عز وجل شريفة، أضاف جعل ذلك يتابعون ويسردون الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم لو الذي يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وكان يواصل الصيام. وكذلك الصالحون ومن قبلهم الملائكة المقربون، سبحان الله خلق نوراني كلنا يشرب. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رويت البخاري: يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. رواية الأخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي. وكأنه في نص هذه الرواية يرفع تضعيف أجر الصيام عن 700، لأنه كل عمل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر من ذلك يدع شهوته وطعامه من أجلي. وضح سبحان الله لماذا لا يعدل الله عز وجل به عملا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابن عبد البر كان يقول: كفى بقوله في فضل الصيام للصيام فضلا، الصوم لي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المناوي على قوله لي: الجزاء عليه لا يعلمه نفس، لا ملك مقرب ولا رسول مرسل. سبحان الله، لإخفاء الله عز وجل هذه وإضافته لنفسه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي وأنا أجزي به عن الله عز وجل مضاعفة الأجر إلى أضعاف كثيرة. ثم ذكروا فهما آخر فقالوا أن الله عز وجل قال لي وهو أجزي به وأنا أجزي به لأن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. لذلك يا معه والله مدرسة الإخلاص، أنت دايما كنت تبغي تعالجي الرياء في قلبك وتكتمي حسناتك ولا تنشريها وتضحي بمحمدة الناس فلا تطلبيها حتى يأتي الله عز وجل إن شاء بها. وحسبات كثيرة كنا بنقولها في الإخلاص، كم من أسباب تحري الإخلاص والتعود على عدم الرياء بالعمل الاعتياد على الصيام. أصوم كثير ليه؟ لأن كل واحدة بتقفش فيها بقول لك تلك عن البشرى المؤمنة بيروها الناس فيطلعون عليها. أما أعرف لو تخبيه أخبيه، لو أنا عايز أخبيه أخبيه. ولذلك الحور اللي بقول لك أنا صايمة النهاردة ربنا يتقبل، هو حتى قال لي صومي تحكيكي بأي حج. لو أنت عايزة تخفيه تقدري تخفيه، لأن جميع العبادات تظهر بفعلها. الذي يصوم يستطيع ألا يدخل أرياء في فعله، فيتدرب بذلك على عبادات بدنية لا يأفي. سبحان الله. ولكن لما ربنا عجل يكرمك بصيام يوم محدش تتبعك من فجر ولا مغرب، سبحان ربي العظيم، ما تحاوليش بقى بدم فيهوش رياء تطلعي للناس. تلاقي ناس كده وراها ولا حاجه يعني مستأذنه فواخده تصريح عام بالصيام، ربنا يهدي الازواج، فقولها ما تيجي تفطري يعني جوعت فاكلت قبلك، اللي هي رغبه السحور، يجي بالليل تاكل معاه وخلاص، تعمل نفسها نايمه من العصر للمغرب. في ناس كده الحمد لله تكتم الحسنات. فمن الاشياء التي تستطيع ان تحصلي بها فضل الله عز وجل الاخلاص. الصوم مش هي بس، لا، هينسحب على العبادات الثانيه، هتتعودي كتم حسناتك، هتتعودي مطلب واحد بس من عباده ربنا عز وجل يطلع عليه، فلا تجد الهاجس بأتنس أو محمدة أو ده يا جماعة عشان الاقتضاء بس، أي حاجة مصلحة غير مرجحة الشيطان يجيبها لك عشان يلبس عليك وتخرجي للناس علشان يقتدوا. لا، هتلاقي الحمد لله بأمين استطعتي في سائر العبادات أن تعودي بالصيام المخلصة فيه على سائر الإخلاص في العبادات. تبارك اللي احنا كنا بنقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قاعدة تحلمي كده وتقول اللهم اغفر لي الزلات وتحمل عني التبعات، يا رب صيامني يجوب ما فات، يا رب هروح كده يعني واقفة على الميزان ما تحطتش سيئات، طب والحسنات، طب والجنة أسأل الله عز وجل يدخلنا من أعلى درجاتها، ما هم الدرجات العلى يدخلون الجنة بالرحمة ثم يتفاوتون في الدرجات عمل. فيأتي الصيام ليدخل أيضا ليس فقط من باب تكفير السيئات بل من باب رفع الدرجات. أن يشرح حافظ ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجزي به، فيقول أن الله انفرد بعلم مقدار به وتضعيف حسناته، أما غيره من عباد فقد طلع عليها الناس فعلموا قدرها في المجمل، يعني الحرف بعشر حسنات الحرف بكام، ضعف لمن يشاء. صيام اليوم العادي بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، عرفنا فضل عز وجل في حديث صلى الله عليه وسلم ذكرها، اللي مثلا اللي يغسل ميت اللي يعني بعض جملة بل من الأجور، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قرطبي نفس ما ذكره قد كشفت مقادير ثوابي ضعف إلا الصيام أو عليه غير دين. لذلك ذكر الله عز وجل إن يصبر أجرهم بحساب أكثر من قول الصابرون هؤلاء هم الصائمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما ذكر أن رمضان شهر الصبر، يبقى فعلا الصابرون هم الصائمون. وكذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ذكر العلماء أن صبر رمضان الذي جعل أعمال الطاعات التي يثاب العبد فيها في رمضان، إذا ما دخل العبد أدخل العبد ذلك قول الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية دي ذكرت في الجهاد، ولكن استشهدوا بها بالمشترك ما بين المجاهد وما بين الصائم باجتماع ثلاثة أنواع للصبر في هذا الشخص الصائم. فسبحان الله، فالله عز وجل كذلك أشار إلى تعظيم العطاء وتفخيمه إذا كان من الكريم، وإذا كان العبد يرى فيه ألم الصبر بأنواعه الثلاثة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كل العمل فيه كفارة إلا الصوم. يعني إيه؟ رواية البخاري عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. ذكر ابن رجب سبحان الله ما قيل في أمر الكفارة، قال هذا أجود الأحاديث وأحكامها. ويقول ابن عيينة يعني ابن عيينة إذا كان يوم القيامة يحب عبده ويؤدي ما عليه من مظالم خلاص اتخم ضربه حتى يأتي الصيام يستمي الجنة. تاني المعنى ترح يأخذ قال إن الصيام لله عز وجل لا سبيل لأحد إلى أخذ أجره. يجي موقع الفاس حتى لا سبيل لأحد عليه، فأجل الله عز وجل فأجل داخل لصاحبه محمد وعلي وصحبه وانكسر كذا قبل الله وجل. الصوم يعني يستجن به العبد من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث من القتل يعني يقال مع رقية الله عز وجل عبده به من النار. الصيام هنا يقول شرح الحديث أي وقية النار. فالصيام لصاحبه يوزي الجوارح يمنعه هيغيه في الآخرة من النار. كذلك فليس للنار على الصراط سبيل. واستشهدوا بذلك كما أن ليس مواضع سجود سبيل على النار ما تتحرقش ما ينساش النار. يحفظ الله يحفظك لنا روحك محمد. في الكتاب دوت لو تحبوا تشتروه جميل جدا جدا، الجزاء من جنس العمل، يحسسك انك كل ما تعملي حاجه ستجدي بفضل الله عز وجل من نفس جنسها يوم القيامه. سبحان الله. سيدنا عمر خاف من ربنا اخاف منه الشيطان. سيدنا عثمان استحى فجعل الله عز وجل جعله الله عز وجل رجلا تستحي منه الملائكه. سيدنا جعفر قطعت كتاب جميل، ربنا يعيننا كده ونبقى نجيبه ونقرا الحاجات الجميله اللي تفتح نفسك. سبحان الله. سيدنا جعفر قطعت ذراعيه عوضه الله عز وجل بهما جناح في الجنه، وكذلك فقيسي. سبحان الله. احنا بقى عندنا في الصيام ده عايزه سقيا يوم العطش. الحمد لله رب العالمين، عندك عطش الدنيا من أجل الله عز وجل يؤمن عطشك يوم القيامة. وما أدراك إذا أراد الله عز وجل أن يسقيك، أسأل الله عز وجل من فضله يوم القيامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، نسألك من فضلك، ريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. سيدنا ثوبان بيقول: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أسألك من واسع فضلك، له ميزبان يمدونه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. اللي هيعطش اللهم عنا على الصيام ولذذنا به يا رب العالمين ومتعنا بلذته، هيسأ يوم القيامة يوم العطش. سبحان ربي العظيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. كيف وقاهم؟ فتح جعل لهم عين السلسبيل، عين الكافور، بل تفجر حيث شاءوا يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، لله عز وجل أن يجازيهم من جنس ما صنعوا في الدنيا. كما عطشوا في الدنيا يسقيهم الله عز وجل. كيف يسقيهم وليست السقيا كهذا اليوم الحر الذي كان يتقرب الصحب الكرام بصومه عندما علموا ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه، أن الله عز وجل إن قال يعني سبحان الله يقول: إن الله قضى على نفسه أن من عطش، هذا من كلام أبو موسى، إن الله قضى على نفسه أنه من عطش لله عز وجل في يوم حار كان على الله أن يرويه يوم القيامة. كذلك كان يتوقع اليوم الشديد الحر الذي يكاد الناس ينسلخون فيه من الحر فيصوموا. ناس يقول لك ده الصيف هيجي أيام كمان إيه عدوهم، يقول لك ده 16 ساعة، ده احنا صايمين 17 ساعة. طب بقى 50,000 سنة من يتاجر مع الله عز وجل ليبلغ هذه السقية. سبحان الله. صيام نهار الصيف من خصال الإيمان، لأن نهار الصيف طويل وحره شديد، ولا يقدر على ذلك إلا من كان في قلبه إيمان. لذلك سبحان الله ابن رجب يقول: كانوا يجتهدون في الصيام رغبة أن يحاسبوا حساب من لا يأكل ابتغاء مرضات الله، ومن لا يصوم ولا ومن لا يشرب ابتغاء مرضات الله، ومن قطع عن الشهوة ابتغاء مرضات الله. كذلك الصحابة الكرام كانوا يعلمون هذا من عطاء الله عز وجل لمن صام. فمعاذ بن جبل عند موته كان يقول: مرحبا بالموت زائرا مغيب، حبيب جاء على فاقة اللهم إني كنت أخافك فاليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار ولا جري الأنهار، ولكن لذم الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء على الركب في حلق الزك. كنت بحب أوي الدنيا علشان أعطشلك، عشان أجي بقى يوم القيامة. يوم القيامة محتاجة من جنس العمل ده، محتاجة أسأل الله عز وجل أن يسد هذه الفاقة عندنا، عطش يوم القيامة. محتاجة ساعة ما تدنو الشمس من الرؤوس حتى يكون عرق العبد عند كعبيه وعند حقويه وعند ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. سيدنا ابن عمر يقول إن الرجل لا يقوم في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه، ومن الكفار من يلجمه العرق إلجاما. يا عرقان هيموت في نقطة مية، فإذا بالله عز وجل يسقيه يوم القيامة، بل أنه يكمل الفضل لهذا فيجعله من صاحب الريان، من صاحب باب الريان. وذكر اسم الريان من الري. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هؤلاء الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالصيام. اوعي تنسي تكتبي كده وتحتسبي عايزة ايه وعايزة ايه وعايزة ايه عشان اصيم لك يا رب النهاردة. في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق دونهم، وفي رواية لم يدخله أحد بعدهم، وفي رواية من دخله لا يظمأ أبدا. أسألك من واسع فضلك. الله، هل أمي على الصيام حتى يجازيك الله عز وجل بذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أبواب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام أسألك من فضلك دعي من باب الريان. اللهم اجعلنا ممن يدعى من كل أبواب الجنة، أسألك من واسع فضلك. سبحان الله، ده صيام رمضان وانت تتكلمي زي ما قلت لك، وانت تتكلمي في ايه؟ طبعا هنصوم. في ناس مش بتحتسب، في ناس واخده روتين، في ناس مش بتحرص على ضبط صيامها علشان يبقى مقبول، في ناس ما بتتجرش مع الله عز وجل في أمر الصيام. الصيام في تجارة مع الله كبيرة يا جماعة. فاكرين لما كان بيجي لنا يوم من الأيام البيض ونقول لك الله يوم البيض يوم الجمعة، يلا شبكي في في في في دعوة صايم، وساعة الإجابة عملين على بعض بيفخم من العمل. خلي بالك صيامك سبحان الله بيعطي نشان للعمل، رفع درجة للعمل. يعني ما شاء الله عليها، بتطعم وهي صايمة، بتفطر صايمين وهي صايمة، بتقرأ قرآن وهي صايمة، بتطول في الصلاة بالنهار وهي صايمة، بتطلق بتعمل النفل مطلق وهي صايمة، كل حاجة وهي صايمة وهي صايمة. إذا كان عند الناس يقولك ما شاء الله عليها حتى وهي صايمة، أيوة الصيام بيزيد من العمل، بتركبي فيه عبادتين على عبادتين. فأحرى أن يكون بالقبول، إن العمل اللي بتعمليه صلاتك أو قرآنك وغيرك خارج من صايم يبقى فيه قبول بإذن الله عز وجل. أحرى أن يكون هناك مضاعفة للعمل الذي تمارسيه وأنت صائمة، ولحسن الصيام مضاعفة أخرى لأنك صايمة وأنت بتشتغلي، صايمة بتشتغلي مع الله يعني سبحان بيعظيم. أما تجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الحديث بتاع اللي احنا بنقلده ونعمله كده دعية من أبواب الجنة الثمانية: من أصبح منكم اليوم صائمة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من أطعم منكم يوم مسكينة؟ قال أنا يا رسول الله. من تبع اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. من عاد اليوم مريضة؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لما لم يبدأ بمتابعة الجنازة أو من عاد مريضا أو أتى بعبادات أخرى. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام العظمي سبيل الجنة، بل بسبيل أبواب الجنة كلها، سبحان ربي العظيم. لذلك الصيام سبيل إلى الجنة، سبيل إلى الجنة. خلصنا باب الريان. سبحان الله، مما شاء الله عز وجل أن يعبده صائم، سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام ده بيبقى رفق. ممكن سبحان الله تبص تلاقي جنازة، تروح المسجد الفلاني جنب المقابر وما فيهوش قبر زي كان أيام مش حتى رجب أو الشرعية أو غيره، تبص تلاقي سبحان الله، أو ما تلاقي ساعات تخش بمزاجك تتبعي جنازة، تتفقدي مريض بمزاجك، تطعيني مسكين بمزاجك، لكن تقومي الفجر وتقولي أنا هصوم اليوم ده ويجمع لك ربنا عز وجل كله، دي من عند الله. فإذا جئت بالصيام فقد أوجب الله عز وجل لك الجنة. ليه؟ ما أيسر أن تدخلي الأعمال الأخرى معها فيجب لك الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى لما يقذف في قلب العبد الصيام وإذا به خاتمته الله يوم ذكر العلماء سبحان ربي عظيم. وكذلك السابقين الأولين والصالحين كذلك يقذف الله عز وجل في قلوبهم يوم يوتهم صيام، ليكونوا من قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله له بها دخل الجنة، ومن صام يوم طاعة الله ختم به خل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حزيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. ومن نسألكم وسع فضلك، هذا عن التطوع، فما بالك إذا ختم له بصيام يوم فريضة في رمضان. لي ناس كده ما شفت إلا بالله قبل الفطار في الحرم اللهم بارك مات، تقولي الله وهو صايم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ختمة ترضى بها عنا، مضنا في أحب الأحوال إليك وإسكها وإسكها لديك. واحدة كده سبحان الله جت لها سكتة قلبية سبحان الله في العربية وهي راح تعود مريض، مريض من رحمها، فجي يقول لها طب بس حبة مية بسكر بدوها تدم، قالت لهم تشاور لهم لا لا الناس قالوا لها صايمة بنتهم، قالت لهم معلش هي مش صايمة، طب اشربي يا أمي اشربي. سبحان الله ماتت وهي صايمة سبيل للجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصيام والقبض عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الغرفة إن في الجنة غرفة ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقيل لمن يا رسول الله؟ قال أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام. أسألك من فضلك وصلى بالليل والناس نيام، تابع الصيام. اللهم إنا نسألك واسع فضلك، أيوة تابع الصيام كثير. الناس اللي بتموت وتخش كده الجنة وهي صايمة، يستاهلوا يسمعوا كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا بقى من تصمتوا كتير. قال مجاهد نزلت في الصائمين عوضا من الله عز وجل عما تركوا من طعام وشراب وشهوة ما عملت في الأيام، سبحان الله، في الأيام السابقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل أنه مما تحتسبيه في الصيام وتسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهله شفاعة الصيام. أمك شفت وسطة بتنفع؟ تلاقي فلان كده بيوصى عليك ويغمز له يعني اعمل اللي انت عايز، وبعد كده تلاقي معلش خلي بالك وراحت غزلها وانا شفتها والله من بعيد، تلاقي بمزاجك مشفوع فيها، لايك فلانة ماشي اتوصي بابني او فلان يقولك ماشي عادي. امال بقى الوصفة الفعالة فعلا اللي تنفع فعلا اللي لها تأثير، عارفة ده مين؟ ده الصيام. الصيام هو يجي يشفع، بس معلش والله اصل انت بتشفع في واحد ما ينفعش فيه، لا احلى كلمة في الحديث فيشفعان، وصفة تنفع لمن ارتضى يرتضي الله عز وجل الصيام شفيعا لأصحابه. الصيام والقرآن، حديث عبد الله بن عمرو، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. فيقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. الله، فيشفعان. وصف نافذة نافعة. قال الألباني: أن يشفعهما الله فيه ويدخلهما به الجنة. الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ثم يأتيك يا صاحبة الرغبات، وكم من طاعات وضعت بين يدي الرغبات، صح؟ في ثلاثة اللي اتقفل عليهم الغار لما استغاثوا الله عز وجل، غاثهم بالطاعة المخلص فيها. وإحنا بنقول لك اعملي خبيئة علشان تستغيثي بيها، فتقول اللهم كنت تعلم أن كان ابتغاء مرضاتك. جالك بقى حاجة مبشرة، يعني فعالة، صلي دعوتك مستجابة. ما تقولش بقى لما كنت كتعلم أن الصيام هو الصيام لله وانت مخبياه، فأفصنا فأعمل فاجعلي وتستغيثي بالله عز وجل. لا، سبحان الله. والله يا جماعة، ما من رغبة بين يدي الصيام ولا بين يدي رمضان إلا رزقنا الله عز وجل إياه. كريم أوي أوي أوي. أسألك من واسع فضلك، اللهم حقق فيما يرضيك رجاءنا، اللهم حقق فيما يرضيك مرجاءنا ومسألتنا ومن أسألونا وأحبابنا في الله. كده صلتي كده الصيام على رغباتك قبل ما يخلص رمضان، هتلاقيه ده كمان الحمد لله رب العالمين. دعوة الوالد، دعوة الصائم، دعوة المسافر، سلاسلة لا ترد دعوتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة الوالد على ولده ودعوة الصائم. العلماء وسعوا قوي. انت صايمة من المغرب، من الفجر للمغرب، كل ده لفظ الصيام انت موصوفة به طول ما انت ماشية الحاجة. الحمد لله من تقرأي قرآنك وتريحي كده شوية وتقومي قاعدة تدعي، توقفي في مطبخك مع الكيش اللي انت حافظاه وتقعدي تدعي. حطي كما وضعها الله عز وجل بين يدي آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ضعيها كذلك أنت بين أحوالك وأنت تتقلبي في يومك وانت صايمة. سبحان الله، ثلاث لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. وربنا يبارك لك ويكرمك. ابقى حطينا معاكي، حطينا معاكي في الدعاء. وانا اشهد الله اني اشمل احبابي في الدعاء، بل وبأسمائهم وقضاياهم. اللهم ارزقني الاخلاص في الحب، وارزقنا به ظل عرشه، شفاء من احب، وزواج من احب، وذريه صالحه لمن احب في الله. اللهم اعطنا واياكم مسالتنا، حطيه في النص كده، حتى اذا جاء ساعه الفطر يكون هناك اجتماع صايم وصح فيه حديث حتى يفطر وبين يدي فطره. يا جماعة عارفين زي الأجير كده بياخد أجره قبل أن يجف عرقه في نهاية عمله، الدعاء بيبقى أحرى وأكثر إجابة قبل الفطر. وده يا جماعة سبحان الله، تحس إن يعني الدنيا كده ربنا يقنع شر الدنيا ولعبها بينا واقبلها علينا. بصي بقى اقبل بقى الفطار والاكل والناس كلها لا حول الا بالله قاعد طول النهار عايزه تاكل، ودي مش في مخها، مش مخها اللي تلحقه، مش هلحق افطر ايه اكتر ما هلحق ادعي ايه. فتلاقي مسابقه، فلانه بتدعي 5 دقائق قبل الفطار، 10 دقائق قبل الفطار، ربع قبل الفطار. زيدي زادك الله عز وجل من فضله، سبحان ربي عظيم. فرحه ان رب العزه تبارك وتعالى قدرك على الصيام، وانك بين يدي ساعه لا ترد فيها الدعوة بفضل الله عز وجل. الساعة بقى وقت لا يرد فيه إيه الدعوة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: جعل الله عليكم صراط قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. وصف سبحان الله من الله عز وجل بأن أولئك هم الأبرار، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. كذلك فرحة، على فكرة إحنا عندنا إن الله لا يحب الفرحين، ناس قاعدة تفرح بحاجات والله ما تفرحش. ربنا يرزقنا الفرحة الحقيقية، ينصر الإسلام والمسلمين يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سبحان الله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إذا جمع الله في قلبك القرآن. كذلك من أنواع الفرحة الحقيقية الفرحة بالطاعة عامة، ومنها هنا فرحة فرحة الصائم. ربنا يرزقنا فرحة العمرة. رب تروحي كده وتبص على الكعبة ينتبك فرحة غريبة، تتصدقي كده سبحان الله وتجدي السعادة في عيني من أطعمتيه أو سقاتيه أو أغنيتيه من فاقة، تسعدي تفرحي أنك تصدقتي من جنس هذه الطاعات التي يكون فيها فرحة. وقد سلم للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة حين يلقى ربه. الله، فرحة ليه؟ لأنه استطاع أن ينتصر على شهوات نفسه ويخالف هواه ويكبت جماحها. تلاقي كده طبعا مش في رمضان، أفطر ولا لا، أفطر ولا لا. سبحان الله، في رمضان ما فيش الهاجس ده، ما ينفعش يجيلك، ربنا عافينا. بس تحسي كده الحمد لله النهارده كان لقينا شفت قوي، يا من انت كريم يا رب، الحمد لله عد على خير ويسره الله عز وجل، وخاصه للحامل للمرض المرضع وغيرها اللي بتكابد من غير ما بأس تلحقه بجسدها، لان امرنا بحفظ النفس ولا بجنينها لانه امانه بين يديها. لا يعني قومك كده شهواتها مع الضبط وكان بين ذلك قوامه، فعرفت تاخد اليوم ده. بصي تلاقي فضل عز وجل عندها نشوه في نفسها. الله يا جماعه، المقطع معها غريب يعني، لا التمر طعمه حلو، لا الله دي الفرحه دي، الحمد لله اني تم علي اليوم. هذه الفرحه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فرحه اخرى وصفها النبي ويدركها العبد لما يمارسها لما تحس بيها، لكن هناك فرحه اخرى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ولن يدركها هنا، كما مش عارفه اوصفها، فما دقتيهاش لسه، ربنا يدوقها لك في الاخره. وفرحه عند لقاء ربه. الله، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. وتجد هذا الصيام عظيم الاجر بين يدي الله، بين يدي الله عز وجل، فتفرح لما حصلت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل أن الله عز وجل يغير فيه قوانين البشر، فصار ما يبغضون له محبة، حين زال من عبده رائحة فمه وهو بيصلي وهو بيقرأ القرآن، يقول لك استاكي كده عشان تتطيبي، انا بتوضى وتطيب علشان اتزين لهنطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخرج من فم طاهر. هتلاقي قرآن كده برضو بتستاكي بين يديه، فطب يا ربي ده ده ده ده صايمه ده ريحه بقها، سبحان الله. لا لا لا لا، كل عمل ابن ادم له الا الصيام لي انا اجزي به، ولا خلوف فم الصائم. ابا هريره، حديث أبو هريرة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في حتت كتيرة كده يا جماعة فيها هي دي زينتك. سيدنا موسى لما وعجنت إليك ربي لترضى وصام 30 يوم واستحى من ربه فغير ريح فمه كده، ربنا قال له لا لا لا، ده الريحة دي أفضل، فأتمها وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. في حاجة حلوة كده عند ربنا مش عند البشر، تفضلي تحط ايدك على بقك كده عشان الناس تقول لهم مؤاخذة انا صايمة، لا مش مؤاخذة، ده شرف بس عند الله. سبحان الله، حتى احصل طيب الريح عند الله. زي كده العباد قاعدة تتنظف واحنا بنلبس نظيف كده ومتطهرين ويبقى حلوين في ليلة القدر، نصلي كده طهرين الحمد لله، ولا فرشين سجادة جميلة، ولا بسين صلاة نضيف، بس لما بتروحي فعرفة أتوني شعسا غبرة، تعبوا من أجلي. فهذا التعب، هذا الأثر المترتب على التعب، هذا الأثر المترتب، فيدخل الصائم في تحصيل ما أحب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. اللهم طيبنا في الحياة والممات. سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تهذيب الخلق، الصيام تهذيب خلق، يعجز الإنسان على أن يهذب نفسه ف فإذا بالله عز وجل يفترض عليه صيام رمضان وبطول مدة وبمتابعة صيام حتى يدخل في مدرسة خلقية يخرج منها خلوق. لأي واحدة مش قادرة تنرفز، اللهم إني صايمة، مسك نفسك، تتدربي على السرعة، ما تعدون سرعة فيكم، الذي يملك نفسه عند الغضب ما أقدرش أقول كلمة، ربنا يحسن أخلاقي وأخلاق المسلمين، مش قادرة أقول كلمة استنى صايمة، مش قادرة اللي أضربها باللي في إيدي ماسكة كل جوارحي من تاريخها السنة صايمة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شأتمه فليقل إني صائم إني صائم. والله الضبط السلوكي ده وما بعرفش أجيب، اللهم عنا. لكن في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقول لي لا والله ده أنا حجة بسبعين ألف بمئة ألف بكذا، أنا هضيع حجتي، ده أنا خلاص ما عادش ألا كذا. تبص تلاقي والله الحق تالي بالله يعملوا فيك البدع، ما يطلعش منك كلمة حفظا لجناب حجتك. يعني الراجل يقفل المكيف، يا حبيبي أنت بتقفل المكيف، يقولك العربية وبنزين عليه ماشي، تقعدي في الحر بتنصيري مش قادرة تقولي للراجل حاجة، توديكي مشوار المدينة نازل كل شوية نص ساعة في نص ساعة، يا عم ما توصلنا للحبيب صلى الله عليه وسلم، يقولك بنريح يا أبلة، انطقي، ما بتنطقيش، أنت قاعدة ما شاء الله بالله مؤدبة، قاعدة كده سبحان الله في الخيام وغيرها أدب. طب شوفي بقى الأدب بتاع الحاج ده، وهو أيام من 8 ذو الحجة 2000، ثلاث كمان ثلاث أيام مش تشرق لو طولتي. أما مدرسة النبي أو أما مدرسة الصيام طويلة خالص، سبحان الله شهر كامل لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بما يغضب الله، لحد إيه؟ من الفجر لحد المغرب، يعني جات على القيام نضبط نفسك اليوم بقى كله، فتطلعي اللهم لك الحمد، تطلعي صبرة جدا على سخافة الناس وعلى سوء معاملتهم، بل وأتقنتي أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كيف تصبري على أذى أولئك؟ ربنا ينفعنا، سبحان ربي عظيم. بل وأن الصيام بفضل الله عز وجل يجعل توقير للطاعات. يعني إيه توقير للطاعات؟ يعني زي ما احنا قلنا كده، هو بياخد كتير من اليوم، فالطاعة اللي بتمارسيها بيضاف إليها وأنت صائمة، فهو بفضل الله عز وجل يضفي على الطاعة، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قيمة، ويضفي الصيام على الطاعة قيمة، ويطفي العبادة على الصائم قيمة. يعني أنا بقول لناس إيه، ناس نايمة، ليه كده اتحرمتي من إنك تقولي بتصلي وانت صايمة؟ أنت عايزة تزودي صلاتك، تخلي صلاتك قيمتها عالية باقترانها بالصيام تبقى عالية، عايزة صيامك يبقى عالي، مش نايمة وأنا صايمة، لا شغالة مع ربنا عز وجل، فبيحصل تعظيم بفضل الله عز وجل للعبادات التي دخل بفضل الله عز وجل الصيام عليها ودخلت هي عليه. الساعة 9:30، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصيام يا جماعة سبحان الله طيب، يدفع العبد للرقة والصيانة الجوارح وغزارة الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. دي من أفضل ثمرات الصيام، صيانة جوارحك على الاسترسال في المخالفات، يعني النفس تنكسر شهواتها، الأفكار الخواطر الدنيئة، حتى الخواطر فما بالك بالمحرمات، يصيب العبد رقة كده سبحان الله. يعني كلما كان الإنسان أجوع كان أخشع، كان يعني جوارحه مكبلة مقيدة عن الطاعة، أي استغفر الله، مقيدة عن المعصية والمخالفة، استغفر الله استغفر الله، أمسسهم كثيرة، اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرة. ففضل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا احتساب هذه الأجور، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله. خلي بالك هو محتاج إيمان بالله كتير قوي، لأن في ناس يقولك ليه يعني وإيه، استغفر الله استغفر الله، إلا هيعود عليه لما نجوع وشيعود عليه حاجة طبعا، بس أنا مؤمنة أن ده تشريع فبتعبد لله. طب إيش معنى من كذا كذا؟ إيمانا، إيمان بالقضايا بالتكاليف الشرعية اللي أوجبها الله عز وجل علي، احتسابا بالأجور التي جعلها الله عز وجل بين يديه إيمانا واحتسابا. طب الحديث بيقول من صام رمضان كله. طب وانت فاكرة ان حد من اللي يسمع ربنا يبارك فيه مش هيصوم؟ لا مش انت، خلي بالك اللي حواليكي اضبطي صيامه. طب وانت بقى خلي بالك قوي، بس مش تدوشينا، ربنا عافينا وعافيكي، ولا بروشنا، خلي بالك من الوسواس اللي بيجي للناس. من صام رمضان اضبطي صيامك. زي ما في ناس مشكلتها ان هي بتصوم وهي عندها دوره، تقول لك لا والله انا شك في اليوم ده، لا مش حاجه اسمها كده، انا بتعبد لله بالفطر طالما جاي الحيض. كمان الناس اللي ربنا عافينا، يا رب تبقى ما راحتش مش قادره اصوم النهارده. والله العظيم جات لي واحده في المسجد بتقول لي يعني يا حاجه انا باخد لي يعني يوم ونص كده، يعني انا مني بتاكد ومني بريح، ببقى لسه ما اتحمستش. اعوذ بالله، في ناس كده ما يريحت بقى من الدوره، دخلت في مود التلفزيونات وسابت المصحف وقالت لك هو عذر من عند ربنا، فتبقى مريحه لها يوم ونص ريحت فيه، مع اني الحمد لله مين احسبكم الله حسيبكم لستم لذلك اهلا. لكن خلي بالك من صام رمضان ايمانا واحتسابا كله على بعضه، ربنا يعيننا واياك. كمان ايه، اضبطي نفسك قوي، اضبطي نفسك في احكام الصيام علشان ما يتفلتش منك يوم لا بجهاله ولا بنسيان. يعني تلاقي واحده تقول لك اصل انا ما تحرتش، بتسالي في ايه ما تتحري؟ طبعا مش هنقول يا سبحان الله وقعت في مفطرات من اصل انا ما كنتش عارف انها مفطره. اضبطي صيامك بفقه الصيام الصحيح، من صام رمضان ايمانا واحتسابا حتى تؤتي ثمرته. كان نفسي اتكلم جدا وانا بتكلم عن هذا الحديث على ان ايه اللي بيخلي يا جماعه ناس يختلف صيامها عن صيامها. احنا كلنا زي بعض، ما بناكلش ولا بنشرب ولا في شهوات من الفجر للمغرب، ولا في حد بيصوم العصر، لا كلنا زي بعض، ولا في حد معلش يجوز في حقه الميه بس عشان هو بيعطش كتير، لا. امال فين التدرب فيهم بقى؟ ايام علماءنا ربنا يبارك فيهم الطيبات، يوم نص خصوص وصيام خصوص وخصوص الخصوص. يا جماعه في غايات للصيام لازم تتحقق، معاني للصيام ان شاء الله باذن الله كلما كنت اكثر تحقيقا لها كلما كنت عظيمه الاجر بممارسه هذه العباده. غايات الصيام يعني سبحان الله 9:30، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيره، لعلنا بفضل الله عز وجل نناقشها في مرات اخرى. لكن الشخص اللي بيراقب نفسه في الصيام، اللي بيتحرى بفضل الله عز وجل مكابده الطاعات في الصيام يحق فيه الصبر، اللي بيعرف انه بيبتدي يراقب اوامر الله عز وجل ونواهيها طوال الصيام لعلكم تتقون، تنفعوا على ترك الشهوات وكسر نسال الله العفو والعافيه، كسر المخالفات في قلبه، ده كله اللي بيختلف في الصيام. لا تجعلي صيامك كسبحان الله كيوم صيامك كيوم فطرك، فالصيام مرب للإرادة كابح لجماح الأهواء سبحان ربي عظيم، يربي الإنسان حرا لا يتقيد بشهوة، حرية العبودية وعبودية الأحرار لا تقيده شهوة ولا تملكه لقمة ولا يشترى ويباع بكأس ماء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بلغنا الشهر وارزقنا فيه الاحتساب والأجر، الحمد لله رب العالمين.